هذا يقول: قال شيخ الإسلام في الواسطية: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ففرق بين قول اللسان وعمل اللسان، فما الفرق بينهما؟ الجواب: إن قول اللسان هو النطق بلا إله إلا الله، إذ هي كلمة الإسلام، وأما عمله فهو ما يجري على اللسان من الأعمال المتقرب بها كالتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء.